ويجب على الدعاة أن ينتبهوا دائما وأبدا إلى مثل هذه الآيات، لأنه فيها رحمة من الله سبحانه وتعالى للناس. والداعي ذاته لما ربنا سبحانه وتعالى أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم، ربنا قال له: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الداعي ذاته رحمة للناس، يعني الداعي إلى الله سبحانه وتعالى هو ذاته في حد ذاته رحمة للناس، لأن الداعي إلى الله بدعو الناس عشان يخرجوا من الظلمات إلى النور، ولذلك الداعي رحمة. والداعي يجب عليه أن يستفيد من مثل هذه الآيات. الله سبحانه وتعالى خلق الناس لعبادته، والناس يعصوا الله سبحانه وتعالى ويعيشوا في المعصية زمن طويل جدا ويبالغوا في المعصية، وبالرغم من ده كله ربنا سبحانه وتعالى يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إذن الداعي يجب عليه أن يكون رحمة للناس، مش الداعي يجيف ويتنرفز ويسيء إلى الناس ويتحدث مع الناس حديث ما صحيح. الداعي إلى الله بالذات يجب أن يكون هو في حد ذاته رحمة للناس. وربنا سبحانه وتعالى يقول للرسول: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. بالحكمة بالموعظة الحسنة، لأنك أنت كداعي إلى الله أنت ما مسؤول من هداية الناس، أنت مسؤول أنك تبلغ دين الله سبحانه وتعالى. وشوف، ادعو إلى سبيل ربك، إلى طريق الله سبحانه وتعالى، دائما الحكمة والموعظة الحسنة، أنك تتناول الآيات وتتناول الأحاديث تبين للناس، وبعد كده الناس أحرار، أنت ما مسؤول من هدايتهم، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أما الناس الداعي يجيف ويتنرفز على الناس ويشر وصه ويغضب، هذا ليس من دعوة الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية واضحة، ربنا قال الرسول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وكأن هذه الآية تشير إلى الدعاة أن يخاطبوا الناس ويتركوهم إلى الله، أدعوهم إلى الله، والناس حساب مباشر مع الله سبحانه وتعالى، ما دار لهم وساطة، ما دار. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أناسا من أهل الشرك والكفر أكثروا في الشرك وأكثروا في الغفر، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: هل لنا من توبة؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وعن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أحب أن للدنيا وما فيها بهذه الآية، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الرسول قال دي الآية دي أحب لي من الدنيا وما فيها، لأن الرسول في حد ذاته جاء رحمة للناس، رحمة، عشان كده قال أحب ليه من الدنيا وما فيها. ليه؟ لأنه تدي مجال للناس المجرمين والعصاة مرتكبين الكبائر، الباب مفتوح لهم عشان إيه؟ عشان يدخلوا في إيه؟ في عبادة الله سبحانه وتعالى. وفي الصحيحين عن سعد رضي الله عنه حديث الذي قتل 99، بعدين مشى لعابد سأله قال لها: لي من توبة؟ قال لك: قتل لك 99 ودائر توبة؟ توبة ما عندك، قتلوا تم ذا 100. بعد كده مشى سأل لي عالم، قال له: أنا قتلت 100 نفر، هل لي من توبة؟ قال: نعم، مين اللي يحميك التوبة؟ ولكن تتوب وتختل بلد، ده تمشي لبلد وصف له بلد فيه ناس طيبين يعبد الله، أذهب إلى المكان ده. الراجل طوال يتوكل مشى، في أثناء السير أجله تم، مات. نزلت ملائكة العذاب وملائكة الرحمة. ملائكة العذاب بيقولوا: زول ده زولنا نحن، ده زول مجرم نتولاه نحن، لأنه كل إنسان يموت على حسب وضعه، إن كان مات على حسن الخاتمة بتجيه ملائكة الرحمة، وإذا مات على سوء الخاتمة بتجيه ملائكة العذاب. نزلوا ملائكة العذاب وملائكة الرحمة، ذيل يقولوا زولنا وذيل يقولوا زولنا. فربنا أرسل لهم ملك بصورة بشر غضى بينهم، قال لهم الحكاية شنو؟ قال لزول ده زولنا وذيل يقولوا زولنا. قال لهم: الرجل ده يتاب إلى الله وماشي لبلد كده، قيسوا المسافة، إذا لقيتوه أقرب للبلد الماشي ليها يبقى تاخذوا ملائكة الرحمة، وإذا بقى في البلد اللي لسه ما مرق منها هدية يبقى تاخذوا ملائكة العذاب. لمن قاسوا المسافة غيل إنه لقوا المسافة بسيطة جدا اللي دخل بها في إيه؟ في المنطقة اللي حولته للبلد الماشي ليها. والحديث ده تجدوه في البخاري ومسلم. قتل 900 نفر وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى فتح له باب التوبة. وعن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لو أخطأتم حتى تملأ خطاياكم ما بين السماء والأرض ثم استغفرتم الله تعالى يغفر لكم. لو مليت ذنوبك ملت بين السماء والأرض استغفرت الله سبحانه وتعالى وإذا رجحت إلى الله سبحانه وتعالى ربنا يمسح لك هذه الذنوب. ليه العمل ده كله؟ لأن الله سبحانه وتعالى يعلم أنه هذا الإنسان ضعيف جدا، واضح في أهواء كثيرة جدا، والشياطين من حوله كثيرة جدا، وهو ذاته ضعيف تلعب به الأهواء. عشان كده أصبح الباب ده مفتوح ليل ونهار بدون شفعاء وبدون وسطاء إنه الإنسان يتوب إلى الله ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. وفي آية أخرى ربنا قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، سورة آل عمران الآية 133. سارعوا معناه تعالوا بسرعة، لأن العمر ما مضمون والأيام ما معروفة، لكن تعال بسرعة بس توب إلى الله من الآن، توب إلى الله، أرجع إلى الله، نستنياك جنات تجري من تحت الأنهار. سارعوا، شوف كلمة سارعوا من الله سبحانه وتعالى، معناه ربنا يقول لكم تعالوا بسرعة، أنا مستنيكم بالمغفرة، مستنيكم إن أشطب لكم ذنوبكم، تعالوا لي قوام. وفي آية أخرى يقول الله تبارك وتعالى في سورة الفرقان قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلغى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وبالله لما تقرا القرآن ده كل ما تجي في آخر الآيات تلقى كلمة غفورا رحيما دي، شوف ربنا سبحانه وتعالى قبلها بيقول لك شنو وبعد كده يفتح لك الباب كده. شوف ده ربنا وصف ديل قال الذين لا يدعون مع الله إلها آخر بي معناه الشرك، ولا يقتلون النفس، قتل النفس من الكبائر، ولا يزنون، والزنا من الكبائر، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما معناها يلقى عذاب. لكن إذا كان تاب إلى الله ورجع إلى الله كل الجرائم دي سواء كانت شرك أو قتل أو زنا ربنا سبحانه وتعالى مش قال أشطبه، أولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات لكن مع الشروط، مع الشروط يا تاب وآمن وعمل صالحا، تتوب إلى الله، تآمن بالله إيمان صحيح، تعمل عمل صالح، ربنا سبحانه وتعالى يبدل لك السيئات حسنات. وأيضا يقول تبارك وتعالى في الآية 82 من سورة طه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. لغفار معناه كثير المغفرة. والله الذي لا إله إلا هو، لولا أن الله سبحانه وتعالى كثير المغفرة والله ما كان فضل واحد فينا قاعد. لو يعامل الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ما كان فضل يمشي على الأرض. لكن شوفوا الرحمة دي وشوفوا المغفرة دي، هكذا مغفرة الله. عشان كده لما تقرأ اسم الله الحسنى تجد اسم الله سبحانه وتعالى الغفار الرحيم، هذه هي المغفرة وهذه هي الرحمة. فربنا سبحانه وتعالى فتح الباب دي للمغفرة. لكن بارك الله فيكم، بعد هذه الآيات في شروط ومواصفات معينة. الشروط والمواصفات دي هي مهمة جدا. بعد ما ربنا قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، بعد قال لنا وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. وهذه الآية أيضا فيها رحمة أخرى. شوف أنيبوا إلى ربكم، الله قال لك بعد ما تتوب وتجي من الإجرام الكثير دي أوعك تلف جاي ولا جاي، تعالي خواني أنيبوا إلى ربكم معناها أرجعوا إلى الله، مش تتوب يا أخي من الذنب وترجع لنظام آخر، ترجع لنظام قد يجوز فيه شرك وفيه كفر مرة أخرى وإنت ما جايب خبره. ربك الرحمن ببين لك تمشي وين بعد ما تتوب، تمشي لمنه؟ أنيبوا إلى ربكم بدون وساطات بدون شفعاء، ترجع إلى الله. تتوب معناه ترجع، الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى معناه ترجع لكلام الله، لأنك أنت عايز تعبد الله وعايز تطيع الله وعايز تنفذ أوامر الله، أوعى تمشي لواحد ثاني يغشك. والأغلبية الساحقة إذا تابعتهم يضلوك، ربنا قال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. الأغلبية الساحقة ما عدا الفئة القليلة، قليل من عبادي الشكور المتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، الإنابة الرجوع إلى الله والاستسلام لأوامر الله، وده ما بيجي بالصدفة، ده لابد يجب الاطلاع تقرا كتاب الله. فشوف ربنا امرك بشنو تأتمر به، نهاك من شنو تنتهي منه. ده الدين وضعه كده، انيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون. والعذاب بيجي بغته، العذاب انت قايله متين، العذاب اول ما يجيك ملك الموت القضيه انتهت. اذا ما لقاك تائب ملك الموت وما لقاك راجع الى الله سبحانه وتعالى، خروج الروح ذاته عذاب. الخروج بتاع روح المشركين ذات نوع من العذاب، عذاب فظيع جدا. وفي القبر عذاب، وعذاب القبر حكاه الرسول صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيره. معناه قبل ما يجيك العذاب ده توب الى الله، ارجع الى الله وتمسك بكتاب الله وسنه رسول الله. دي الايه جات بعد ايه؟ بعد الايه 53. الايه 54 ربنا قال وانيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون. الايه اللي بعدها 55 ربنا وجه فيها توجيه ثاني، قال واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب بغته وانتم لا تشعرون. سبحان الله، الاتباع عشان ما تتابع ليه يجي اشوف. واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم اللي هو القران، وده من اهم المواضيع. بعد تتوب الى الله وترجع الى الله، تنيب الى الله سبحانه وتعالى، تستسلم لله سبحانه وتعالى، تجي عمليه الاتباع، تتابع منه، تمشي مع منه، ما تمشي مع اي زول، تمشي مع الكتاب والسنه. احسن ما انزل اليكم من ربكم. وايضا ربنا سبحانه وتعالى اشار الى متابعه الرسول صلى الله عليه وسلم. ربنا قال للرسول قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل اطيعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين. لانه بارك الله فيكم بعد الاتباع ده ترجع ثاني ترتد عن دين الاسلام. والناس الان بارك الله فيكم تركوا كتاب الله وسنه رسول الله ومتبعين منه. الناس الان متبعين اليهود والنصارى، يعملوا بمناهج اليهود والنصارى. وربنا قال لكم يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم كافرين. وكيف تكفرون وانتم تتلى عليكم ايات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم. الان بارك الله فيكم كل الناس، كل العالم الاسلامي تبع لمنه؟ لليهود والنصارى. مناهج اليهود والنصارى، الديمقراطيه، الاشتراكيه، مش عارف ده. كل الوضع ده الان وضع اليهود والنصارى. الناس تركوا شرع الله، وربنا يقول اتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم. لكن مع الاسف ان الناس الان في المتابعه اصبحت الناس كلها ارتدت عن شرع الله وارتدوا عن دين الله سبحانه وتعالى. لو تابعت اي منهج من المناهج، والله لو تابعت وضع المدارس والغراب تحت البنات والمشاكل اللي نحن ماشيين فيها، كل وضع يهود ونصارى، تجد الدين ده ما له اي قيمه في المدارس. عقيده ما في، دين صحيح ما في، تربيه اسلاميه صحيحه ما في، بل ما لها اي قيمه عند الله سبحانه وتعالى. التربيه الاسلاميه عندهم ما لها اي قيمه، ما لها اي قيمه. ده كل السبب شنو؟ مناهج اليهود والنصارى. البرلمانات والتصويت والاشياء دي كلها عمل منوع عمل اليهود والنصارى. اما المسلمين ربنا قال لهم اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم، اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون. وهنا ربنا يقول لنا واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب بغته وانتم لا تشعرون. والعذاب جاي. وفي الاتباع ده القران اتحدث حديث كثير جدا. لو عايز اتابع كل ايه اتكلمت في الاتباع لو الموضوع ده عايز له وقت كبير. لكن تعال معي الى قول الله تبارك وتعالى في سوره ابراهيم وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا انا كنا لكم تبعا فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي اني كفرت بما اشركتموني من قبل ان الظالمين لهم عذاب اليم. برزوا لله جميعا ده في مشاهد القيامه. فقال الضعفاء للذين استكبروا انا كنا لكم تبعا. ودي اصحاب المناهج السيئه والناس الاضل الناس السادة والكبراء اللي تابعوهم الناس على غير كتاب الله وسنة رسول الله. وربنا قال يوم تغلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. ربنا آتهم ضعفين من العذاب وألعنهم لعنا كبيرا. دي مشاهد القيامة. برزوا لله جميعا فقال الضعفاء. وأي إنسان يسلم نفسه لإنسان يتابعه ضعيف، ما تسلم نفسك لأي مخلوق إلا يقول لك قال الله الآية في المحل الفلاني، قال رسول الله الحديث في المحل الفلاني. اتبع ده، أنت بتتابع الآية وبتتابع الحديث، ما بتتابع الشخص، ما بتتابع الإنسان اللي بيتكلم، أنت تتابع المنهج، تتابع الكتاب والسنة. ولذلك ربنا قال وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا. فيبدأ لي شنو حسن، فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ في طريقة تشيلوا مننا من العذاب ده حاجة شوية؟ ردهم أي قالوا لو هدانا الله لهديناكم، ما مسكوا طريق الهداية. وأي غائب يا أخي ما بيقول لك قال الله وقال رسول الله ده براءه في حد ذاته ضالي، ما تتابعه، ما تشوف الخطب الررانة دي والكلامات الكثيرة دي. زول ما بيقول لك قال الله الآية في المحل الفلاني، قال رسول الله حديث نحن، ده ما تسمع كلامه لأنه ده كلام كله له حديث ما له أي قيمة عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يبين مشاهد القيامة. في مشهد آخر ربنا قال وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ نصيب يعني بس جزئية بسيطة، كنا لكم تبعا في طريقة بس تأخذ منا نصيب بسيط. قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. نحن وإنت بقينا جوا جهنم وما في طريقة تانية عشان نتخارج. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا لنا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. يسألوا الخزنة بتاعت الايه النار ملائكة كلموا لنا ربكم، لأنه عرفوا جماعتهم دين ما عندهم فايدة، مش يشحد في الملائكة يقول لهم كلموا لنا ربكم يخفف لنا يوم واحد بس من العذاب. الرد من الملائكة شنو؟ قالوا أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. ما جاتكم الرسل؟ ما جاءكم بآيات بينة واضحة تبين لكم الحق من الباطل؟ قالوا بلى، معناه اعترفوا بأن الرسل جاءوا بالآيات البينات الواضحة، جاءكم بالآيات البينة أدعوا بلاكم. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، لأنه خلاص بعد كده أصبحت بعد ما له غير. قالوا أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. بعد كده اتجهوا لمالك ونادوا يا مالك، دايرين شنو؟ ليقضي علينا ربك. بعد ما من الخزنة ديله من الجماعة بتاع النار للمالك بإجابة مشوا لمالك الرئيس بتاع الملائكة في النار ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، كلم ربك خلي يقضي علينا يقتلنا. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، يعني كلم ربك، دايرين موت وموت مات بعد كده، الموت ده انتهت. قال إنكم ماكسون، عملية الموت دي ما في، لأنه العذاب بتاع جهنم ربنا قال كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، عشان كده هم عايزين الموت، والموت ما في جهنم، ما في موت. قال إنكم ماكثون، سببنا شنو؟ لغجيناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. الأغلبية الساحقة الآن بكرهوا كلام الله وكلام رسول الله، يبقى مسلمين كيف؟ وقضيتنا نحن بارك الله فيكم قضية خطيرة جدا وقضية مش سهلة، عشان كده ربنا قال لنا واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. والله العذاب يجي بغتة والعذاب يجي فجأة والموت يوم واحد واحد شاور وما فيه، لكن كثير من الناس يطمئن لما يشوف نفسه صحة تمام ومال تمام وأي حاجة ما تفكر في الموت. حتى أسألكم بالله فيكم أي واحد مفكر إنه يموت؟ أبدا، دائما بس الواحد يفكر 200 في الموت لما يمرض، لما يجي مرض شديد حتى بعد كده يعمل حسابات. وبرضه كان المرض نزلة ولا حمى يقول لك ياخذ لا حقن وانتهى. زول واحد مفكر انه يجيه موت ما في، مع انه اي واحد فيكم الان لو كشفوا له وروه باقي له تمام حيعيش في عذاب. والله لو اي واحد وريه يوم الموت بتاعه حيعيش في عذاب ما بعده عذاب، لانه ابتدى يحسب في الايام والعمل يخليه يبطل الشغل وقضيته تبقى قضيه بايظه كله كله. عشان كده ربنا قال لنا من قبل ان ياتيكم العذاب بغتة فجأة، بس يجيب معك ملك الموت. اديني فرصه، ما بديك فرصه، شوفوا الايات كلها ملك الموت ادى واحد فرصه، حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعوني. ليه؟ لعلي اعمل صالحا فيما ترك. ربنا قال كلا انها كلمه هو غائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. كل الايات تحدثك انه يجي ملك الموت وما في بعد كده ايه فجاه، يجيك فجاه ما في ثاني بعد كده رجوع ولا بيدوك فرصة. والله ملك المدة لو شارك قفة الملحمة يخليك توصل البيت, يرمي منك القفة هناك وينتهي منك. الزول ماله, الزول ماله, الزول هو جاءه ملك الموت, الناس ما عارفين القضية, الزول ماله خلاص, المواعيد تمت, ما ضروري تكون عيان ولا ضروري يكون مصيبك بشيء. العذاب بيجي بغتة فجأة. عشان كده ربنا قال لنا الباب مفتوح, باب التوبة مفتوح, تعالوا قوام هيا بسرعة من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أنت ما تشعر. عشان كده هذه الدعوة بارك الله فيكم, قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله, إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لكن خلوا بالكم للآيات البعدة, وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون, واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أسأل الله أن يهديني وإياكم. الحمد لله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ما زلنا نواصل حديثنا في هذه الآيات. الله سبحانه وتعالى أيضا في هذه الآية اللي آية 56 يقول أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين, أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين, أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين, ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة, أليس في جهنم مثوى للمتكبرين, وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. أيضا ربنا سبحانه وتعالى ما زال يوصينا بعد التوبة, يقول لنا هيا تعالوا عشان ما تجي يوم القيامة وتتأسفوا وتتحسروا, أن تقول نفس يا حسرة, والحسرة ما في شك إنه ألم داخلي بعد ما زول يشوف, يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. يعني عشان ما تجي تتحسر وتسمع الآيات هنا تطلع عليك وما تستعمل الآيات وما تعمل بالآيات, وبعد كده تجي تندم تقول يا ريتني لو سمعت الآيات دي في الحياة الدنيا, ويا ريت لو استجبت لها. عشان ما تتحسر ربنا قال لك عشان ما تتحسر وعشان ما تتأسف أنا بكلمك كلام حسن قبل ما تمشي الغيامة. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. وكثير من الآن يسمع, كثير من الناس يسمع الآيات يسخر, بل كثير من الناس الآن يسخر من آيات الله ويسخر من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى, وخصوصا دعاة التوحيد محل سخرية دائما دعاة التوحيد محل سخرية. راجع القرآن شوف أي رسول جل الدعوة دي بلا محل سخرية. نوح اشتغل 950 سنة والتسعمائة وخمسين سنة كان محل سخرية, خصوصا لما ربنا قال له واصنع الفلك بأعيننا وحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. الجماعة كل ما يجي مارين بجنبه يلقوه يشتغل في السفينة, طوال يسخر منه. لكن قال لهم إيه؟ قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون, فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. الآن حس الناس يسخر من الدعوة دي, وكثير من الناس الآن بيشوف الدعوة دي دعوة واحدين وهابية يقول لك, واحدين دعوة السعودية, كلام كثير سخرية كثيرة جدا, ونجي معاكم تدون كم وندخل عايزين تدفعوا كم ونحن عارفين لكم كلام كثير, ده كله إيه سخرية يا وهابية يا خامسية. لكن السخرية دي حدها قريب, حنمشي نجيبها أمام الله سبحانه وتعالى ونتغاضى مع بعض, وما يفتكروا الناس إنه حنجيب كده, لا والله الذي لا إله إلا هو هذه الخلافات كلها ربنا حيحكم فيها يوم القيامة. إن الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون, كل الخلافات ربنا حيحكم فيها. ولذلك ربنا قال هنا إن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت من الساخرين, هيا توب وأرجع عشان ما تتأسف وعشان ما تتحسر وعشان ما تندم. الآية بعد الثانية أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين, أيضا عشان ما تجي يوم القيامة تقول والله لو كان ربنا هداني لكنت من المتقين. لأن كثير من الناس يرمي اللوم في الله, يقول لك والله يا أخي ربنا ما هدانا. يا أخي أكثر من أن يفتح لك الباب زي ده, يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم, وينزل لك توصية زي دي ويبين لك يهديك كيف أكثر من كده, ثم تاني يبين لك طريق الهداية إذا أنت عايز تهتدي أنت اللي ما عايز. ربنا قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هل قريت كتاب الله؟ هل اتصلت بهذا الكتاب عشان تهتدي؟ أنت اللي مش عايز عشان ما تجي تتأسف وتندم. وهذه الآية دليل وحج على أي إنسان يجي يقول يوم القيامة يقول لك أنا والله ربنا ما هداني. يا أخي أكثر من كده يعمل لك شنو؟ أنزل لك كتاب, أرسل لك رسول بين لك الآيات قال لك مهما تبقى مجرم تعال أنا بسامحك بس من جديد يعمل لك شنو أكثر من كده عشان الناس ما يجي يلوموا ربنا وده كأنه داير يلوم وربنا قال عشان ما يجي واحد يلومني أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أوعى تجي تقول يوم القيامة كده أهي أنا عملت لك طريق الهداية وفتحت لك الباب. الآية بعد أيضا أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. أول ما تمشي هناك تشوف جهنم وتشوف الملائكة جهنم جارينها 70,000 ملك في 70,000 ملك في 70,000 زمام وفي كل زمام 70,000 ملك جارين جهنم. أول ما تشوف المشهد ده أنت نفسك حتتعب ترى المجرمين يومئذ مشفقين مما فيه مما كسبوا. وبعد كده المصيبة بتاعتك تجي تقول والله أنا كان رجعوني الدنيا تاني أغير المنهج دي وأقرأ كويس وأفهم كلام الله. الله قال لك قبل ما تجي يوم القيامة وتشوف العذاب دي وتقول كده من حس الباب مفتوح تعال لي وتوب وأنا بقبلك. أو تقول إيه لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين لو يرجعوني الدنيا تاني. الله قال أنا ما برجع تاني رجوع تاني ما في معناه كونه تعمل إعادة ما في إعادة تاني. لكن حسا ما عندك مانع ممكن تعمل إعادة ممكن حسا تصلح أمورك تتوب إلى الله يشطب لك ذنوبك وتستمر من جديد ما عندك أي مشكلة حسا. لكن تمشي الغيامة وتشوف جهنم وتقول رجعوني الدنيا تاني رجوع تاني ما في ده كل ربنا بيحكي لك عشان ما تجي يوم الغيامة تقول إيه تقول أنا والله كنت مفروض ما عارفين كده ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موغنون ما ترجع تاني بارك الله فيك. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. وعشان تنقطع الحجة نهائيا ربنا قال بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. أنت اللي رميت نفسك في التهلكة. بلى قد جاءتك آياتي وأي واحد فيكم بيعرف آيات الله كلام الله معروف لكن كذبت بها أنت ما مصدقها. لأن أي واحد فينا لو صدق الكلام الله سبحانه وتعالى لكان قراه لكان فهمه لكان نفذ أوامره. جاءتك آياتي فكذبت بها السبب شنو استكبرت وكنت من الكافرين. والكبرياء هي الحمة الناس يقول كتاب الله الناس متكبرين على كلام الله. لكن والله هذه الكبرياء مدة قريبة. العاقل يقرأ هذه الآيات يتوب. جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. وما في زور عنده قضية مع زور ما عندكم قضية مع شخص معين. لو كانت القضية مع الأشخاص لكان ربنا يخلي الرسول حي إلى يوم القيامة. لكن القضية مع الآيات يوم القيامة ربنا يسأل كل زول يقول لهم ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شغوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا أخرجنا منها هم جوا جهنم فإن عدنا فإنا ظالمون. والله لو مررت أنا حتى الآيات دي في شهر واحد نحفظها كلها ما بدك فرصة يا أخي. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. وأي إنسان رفض آيات الله هذا هو الكفر. أي إنسان يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وغر ربنا قال فبشره بعذاب أليم. القضية يا أخوان مع الآيات بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. بالله فهمتوا الآية دي. يوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله كذبوا على الله معناه كذبوا بآيات الله كذبوا بأحاديث رسول الله يقوم يوم القيامة وجوههم مسودة بالعلامة بتاعتهم. وبعد كده ربنا يقول أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. مثوى معناه محل سكن محل راحة. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. فالله سبحانه وتعالى بخطب لنا هذه الآيات بارك الله فيكم عشان نكون على بينة وعشان نفهمها فهم صحيح مش نفهمها نفرغها بهنا نفهمها ونطبقها. والله نحن عندنا أخطر قضية لكن الإنسان بس ما شاعر بها. الإنسان لو عرف قضيته معرفة حقيقية من داخل القرآن دي والله ما يضحك في حياته يوم واحد يوم واحد ما يضحك. لأن القضية خطيرة جدا وما عندك قضية إلا مع الآيات دي. الآيات دي عرضها لك يوم القيامة. الكتاب ده حيجي يوم القيامة يخطوه حكموك به. وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فهمتوا الآية دي ينطق عليك بالحق الكتاب ده. فبارك الله فيكم ده المشاهد مشاهد القيامة. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين.